هل ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليس المخبر ليس الخبر كالمعاينة وما معناه؟ أقول بالله التوفيق، نعم ورد هذا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المخبر كالمعاين، أي ليس الذي سمع كالذي رأى. وورد هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر موسى عليه السلام، قال يرحم الله موسى، وذكر حديثا حاصله أنه لما أخبر أن قومه عبد العجل غضب، لكن لما جاء ورأى الوضع على حقيقته كسر الألواح واشتد غضبه. قال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، والله أعلم.